جزاكم الله خير. الأفضل يقول يا شيخ صالح في بناء المسجد، هل هو يكون كاملا أم المشاركة فيه، وهل الأجر سواء؟ لا شك أن بنيان المسجد كاملا على نفقة محسن أنه أفضل من المشاركة، ولكن إذا كان الإنسان ما يقدر على القيام بمؤونة المسجد كلها في العمارة فيشارك فيه على الأقل، وله الأجر في ذلك. نعم.